إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أنتم في أواخر شهر الله المحرم، ويأتي بعده شهر صفر، وكان لأهل الجاهلية في هذين الشهرين شأن عجيب بل شأن خبيث، وهو الذي نوه الله عنه دما له في إنسائهم المحرم إلى صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. عباد الله، إن تقلب الأيام وترادف الليالي عليها يكون منه أعماركم، وهي عبرة للمؤمن تزيده من الله قربا ومن الساعة حضورا وفي استعداده لها تهيبا وتأهبا، وكذلك يعتبر فيها، فلا يضيف الشر إلا إلى الله، ولا يضيف الخير في طلبه إلا إلى الله، لا يضاف إلى زمان ولا إلى مكان. والنسيء عند المشركين تأخير شهر الله المحرم إلى صفر، وكانوا يتشاءمون في شهر صفر، فلا يسافرون فيه ولا يعقدون النكاح فيه ولا يتاجرون فيه تشاؤما بهذا الزمان، اعتقادا للتطير والشؤم به كما يحصل عند الجاهلية المعاصرة في تشاؤمهم بأزمان أو أوقات أو أحوال أو أماكن، أو تشاؤمهم بأرقام كتشاؤمهم بالرقم 13. عباد الله، دينكم دين الإسلام يسمو بقلوبكم وإيمانكم، فلا يجعلها متعلقة إلا بالله وحده. وكان المشركون يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، أبطلها كلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعمرة في كل زمان وفي كل أوان، في صفر وفي غيره، وفي أشهر الحج وفي غيره، ولا يخص منها زمان دون زمان إلا من جهة الأفضلية، فأفضلها العمرة في أشهر الحج والعمرة في رمضان. ومن ذلك يا عباد الله ما قد يقع في نفوس الطلاب والمعلمين من قدوم الدراسة تتثاقل فيهم أنفسهم، فاحذروا جميعا يا رعاكم الله أن يدلج الشيطان منها إلى قلوبكم فيورثها هذا التشاؤم والتطير، فإن التطير والتشاؤم يبدأ شيئا فشيئا، في أوله استثقال النفس، ثم نسبة هذا الاستثقال والشؤم إلى زمان أو إلى مكان أو إلى حال. واسموا بدينكم وتعلقوا بربكم طلبا للخير ودفعا للشر، واحذروا من تعلق بغيره. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته، مؤمنا بأسمائه وصفاته، ومعترفا ومؤمنا بألوهيته، معاندا بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن دينكم دين الإسلام، إن دينكم دين الإسلام، دين العدل ودين السماحة واليسر، يعطي لكل ذي حق حقه، ويأخذ من كل محقوق الحق الذي عليه كائنا من كان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والظلم يا عباد الله، ولو وقع منا على أعدائنا الكفار فإنه ظلم محرم، كما جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الظلم يا عباد الله التعدي على المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة وممن لم يحاربنا ولم يقاتلنا من الكفار والمشركين، فإن إنهاك دمائهم أو النيل من أموالهم أو انتهاك أعراضهم ظلم، فإن صاحبه موعود بأنه لا يرح رائحة الجنة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا زاد الإمام أحمد في مسنده له عهد إلا لم يرح رائحة الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل.